هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والعمل. يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح أنا. يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح أنا. حضن وحنان، سكر وأمان، منصور على طول الزمن جنب الولاد. أسعد معكم في هالة سالي. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومتنوعة أعددناها خصيصا لك. ومنها أنشطة حملة احميها من الختان، والتعامل مع أنانية الطفل وإزاي نربي صح. وكيف تتخلصي من سمنة البطن من أجل رشاقتك. واعرفي حقك في حضانة الأولاد عند انفصال الوالدين. ونبدأ اللقاء بالملهمات. عندما نبحث عن التحدي والنجاح نفتش عن المرأة المصرية في كل مكان، فكم من نساء مصريات ملهمات. وملهمة اليوم هي رائدة علم الإحصاء الدكتورة نادية مكاري. والدكتورة نادية مكاري جرجس رائدة علم الإحصاء في مصر، تخرج على يديها الكثير من الخبراء في علم السكان والإحصاء في مصر والمنطقة العربية، فهي تعمل استشارية لوزارة التربية والتعليم ومعهد التخطيط القومي والوكالة المركزية للأصول العامة والإحصاء. عملت كأستاذ زائر بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات 2018. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. استعنا على الشقة بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا عمرو، أنت دايما كده عامل زي الفوعلية. مين الفوعلية دول يا ما؟ العمال بتوع المباني، بتوع المعمار الشقيانين اللي شايلين على دماغهم. دول ما شاء الله عليهم، بيغنوا هم بيشتغلوا. هيلة هيلة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وانت بقى الشقيان في إيه يا مدير عام مجمع المرزوق؟ بداية الدراسة يا ما، الاستعداد بياخد مننا مجهود كبير. تقولش انا بعيدة عن الشغل ولا ايه؟ ده انا مديرة الاعدادية يا عمرو. اوعى اوعى اوعى اوعى فين؟ اوعى من هنا خالص، عايز ارتب الاوضه دي كويس. ما انت لسه مرتبها مرتين. مرتين ايه دول؟ مرة تنظيفة عيد الفطر، ومرة بقولك ايه، ومرة قبل وقفة عيد الاضحى، والمرة دي بقى بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد يا سي عمرو. لا جديدة دي جديدة دي. طب قوم انت هتنظف معايا يا حبيبي. استعنا على الشقة بالله. هو عمرو قلب الدنيا ليه؟ عامل تعبئة عامة في المجمع التعليمي. علشان ايه؟ عمرو يا وفاء متأثر بتنظيفة العيد. ايه تنظيفة العيد؟ ايوه، هو بقى عايز يعمل تنظيفة العام الدراسي الجديد. ما احنا بنكلف شركة نظافة. تمام، وعمر عايز العملية تتم بإشرافه. ده فاضي بقى. استنى استنى شوف الباقي. ايه تاني؟ عايز يعمل تنقلات. لا لا لا بقى، مش من حقه. الهيكل الوظيفي بينظمه مجلس الإدارة. مش الهيكل الوظيفي، امال تنقلات في ايه؟ في أماكن الإدارات. لا بقى برضو، دي منتظمة بقالها 10 سنين. خليني أشوف عمرو وأعرف ايه اللي هيعمله. على جثتي يا عمرو. ده مكتب على البحر يا مها، احسن من اللي انت فيه. استحاله الا مكتبي. لا انت كده بتوقفي المراكب السايقه. لا والله، وانت المراكب بقى يا سي عمرو، لا ابعد ابعد لحسن هتغرق. اسمعيني بس. لا اسمعني انت يا عمرو، بقول لك ايه، وفاء عايزاك دلوقتي حالا. قول لي بقى يا سي عمرو، هي فكره طريقه كده خطرت على بالك؟ لا لا لا، انا فكرت فيها من فتره وقلت بقى انسب وقت بدايه العام الدراسي الجديد. والهدف من كده ايه؟ التغيير، التجديد، قتل الرتابه. وتغيير الموظفين كمان يا عمرو؟ تجديد وتغيير ولا ايه؟ ايه، امسك اقرا الشكوى اللي كاتبها رئيس شؤون العاملين. بيقول ايه؟ بيقول الله يقويك يا أستاذ عمرو، ومن باب التغيير والقضاء على الرتابة. حلو حلو، كملي كملي. هو اللي بيقول يلا تجدعا وانقل الهرم من الجيزة لبورسعيد. هي وسط التتريقة؟ خلاص خلاص، صرفت نظر، كله يفضل مكانه. عزيزتي المستمعة، تحاول الدولة جاهدة مواجهة ما يعرف بختان الإناث، وهي العادة المجتمعية التي تشكل أضرار نفسية وصحية للفتاة. وحول أنشطة حملة احميها من الختان نتعرف عليها من هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم وبجميع السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. دكتورة هدى، أنشطة عديدة لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا من خلال حملة احميها من الختان. حملة احميها من الختان بيقوم فرع المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات بالتوازي بمجموعة من الفعاليات، الهدف منها حماية بناتنا وأطفالنا من هذه العادة السيئة. حملة احميها من الختان دي انطلقت من فعاليات أو تفعيلا للحملة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ودكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف إحياء ذكرى الطفلة بدور اللي راحت ضحية لهذه العادة السيئة. الطفلة بدور دي طفلة صغيرة كانت في المرحلة الابتدائية، وفي يوم نجاحها خدوها أهلها لإجراء عملية الختان، وذهبت ضحية جرعة زايدة من المخدر. الطفلة دي ملهاش ذنب. الحملة الوطنية لمناهضة ختان الإناث إحياء لذكرى وفاة هذه الطفلة التي ذهبت ضحية لهذه العادة في يوم 14 يونيو، تم اعتبار هذا اليوم يوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وبيتم في فعاليات كتير. هذه الفعاليات بتتبلور في حملات للتوعية، دورات تدريبية للرائدات الريفيات، حملة طرق الأبواب اللي بتجوب كافة القرى والنجوع علشان نوصل رسائل هذه الحملة لكل الناس وكل الفتيات والسيدات والرجال والأطفال ولكل حد معني بهذه الظاهرة السيئة. رسائل الحملة بتكون عبارة عن 5 رسائل مهمين بنوصلهم لجميع فئات المجتمع. أول حاجة في هذه الرسائل إن هذه العادة هي عادة وليست عبادة، عادة متأصلة في دول أفريقية، وهي ملهاش علاقة لا بشرع ولا بدين، بدليل إن غالبية الدول الإسلامية ودول الخليج ودولة الحرمين أساسا لا تعرف وجود لهذه العادة ولا يتم عمل هذه العادة لفتياتهم. وإن الرسالة الثانية إن هذه العادة بتجرمها كل المهن وكل الهيئات والمؤسسات الطبية على مستوى العالم، بتعتبرها مخالفة لأداب المهنة، وبالتالي بتعاقب كل من يقوم بأدائها. كمان ثالث رسالة من رسائل الحملة بتقول إنه هذه العادة ملهاش أي دليل شرعي ولا ديني ولا دين أبدا. في كل الأديان السماوية ما فيش ظهر أي حاجة تدعو إلى ممارسة هذه العادة، وكمان هذه العادة بيجرمها القانون المصري وغلظ العقوبة. وفي المادة 79 من القانون المصري بتقول إنه هذه العادة بيعاقب عليها بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات من الحبس لكل من يشيل جزء من الأعضاء التناسلية للطفلة ويقوم بتشويهها. إذن القانون كمان بيجرم هذه العادة. وآخر حاجة إن بناتنا دول أمانة، المفروض إن احنا نحافظ عليهم وإن احنا نحميهم، مش نمارس عليهم مثل هذه العادة السيئة. إذن هذه الحملة إن شاء الله بإذن الله تؤتي ثمارها، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يحمي بناتنا وإن احنا نحافظ عليهم كمان. ودي تقريبا كل فعاليات حملة مناهضة الختان على مستوى الجمهورية. بنتي حبيبتي يا روحي يا بنتي، طالما عندي الدنيا تهمني. بنتي حبيبتي يا روحي يا بنتي، طالما عندي الدنيا تهمني. أحلم بيكي حاجة كبيرة، قولي سفيرة قولي وزيرة. أحلم بيكي حاجة كبيرة، قولي سفيرة قولي وزيرة. يوم أشوفك أقول للناس الأمورة دي حبيبتي. عزيزتي المستمعة، يعد سلوك الطفل الأناني من المشكلات التي تثير ضجر الوالدين لصعوبة التواصل مع أبنائهم بشكل إيجابي. والطفل الأناني بيكون غير قادر على تكوين علاقات وصداقات، وأيضا الانخراط في المجتمع في المستقبل. وكيف تتغلبي على أنانية الطفل؟ استمع إلى منى خليل وإزاي نربي صح. وإزاي نربي صح، ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك أستاذة منى. أهلا بيك. إيه الأنانية؟ أنانية الأطفال اللي بنلاحظها الحقيقة من سن مبكرة جدا، بنلاقي الأب كريم، الأم كريمة، البيت كله بيت كرم، لكن أمال أنت طالع لمين؟ أنت طالع لمين؟ الأناني الولد أو البنت بيحتفظوا بحاجتهم، بيحبوا حاجتهم قوي، ما بيقدروش إن هم يتبادلوا حتى مع أقرانهم في لعبة، في مثلا أي طعام موجود قدامهم. الأنانية بتبتدي مع الطفل من عمر السنة ونص. طيب تمام، هو خد كل حاجة لنفسه، أي حاجة بياكلها، أي حاجة اشتريتها من أي هايبر بياكلها، يوم إيه يحتفظ بيها لنفسه، مش عايز يدي حد خالص. طب إيه ده أنا بابا كريم وماما كريمة، أنت بتعمل كده ليه يا بابا؟ أنت حرجني يعني. بصي، في إحراج بين كل حد. ده بعتبره سلوك مكتسب. مكتسب ازاي وانا كريمة؟ ما هو انتي ما وجهتيش، ما هو انتي ما علمتيش، ما هو انتي وانتي قاعدة على الاكل ما قلتلوش اقطع من قطعة من حاجتك، ودي بابا في بقه، ودي ماما في بقها، ودي اخوك. لازم تعوديه وانتي قاعدة على فطار وانتي قاعدة على غدا، واتيفر بقى بتتجمعوا مع بعض امتى، لازم ياكل كل اللي معك على السفرة. لازم على طول معك اي حاجة لازم تدي. تدخل روحت بيه عند تيتا وجده، اي حاجة اول ما ادخل عند تيتا وجده ابوس ايد تيتا وابوس ايد جده، واطلع من شنطتي ادي تيتا ادي جده. انت اللي بتقولي، انت اللي بتوجهي. معلش هما لما يشوفها يقولوا دي تربية مين؟ الله ايه الولد الجميل ده، ما هو منك انت هتسمعي كلمة حلوة. تمام؟ تمام. طيب لو انا قاعده بالليل كده مع بعض وكلنا قاعدين قاعده جميله انا واولادي وجوزي، وتمام جبنا حاجات حلوه ناكلها، افتح ادي بابا ادي اخوك يدي. انت اللي تدي، لازم تعلمي يدي. واخواته نفس الموضوع، وانت تدي من كيسك وبابا، وهكذا. ليه؟ علشان يتعود من سن صغير ان كل حاجه معايا لازم الكل يشاركني فيه. عارفة حضرتك اللي بتقوليه ده بلاقي عكسه تماما من بعض الأمهات، إن حاجتك اوعى حد ياخد حاجة منك، دي حاجتك انت، ما تديش حاجة لحد، ما حدش يضحك عليك وياخدها، خصوصا لما يبقى في حضانة، يبقى في مدارس في السنوات الأولانية. طب حضرتك عرفت إن الماما هي اللي عايزة تعديل سلوك؟ كده كده التعديل السلوك يجي من ماما. ما هي الفكرة، هي ثقافة، يا الفكرة يا ماما أرجوكي بلاش كده، بلاش تقولي له ما تديش، ما هو انت بتعلميه، ما هو هيكبر مش هيدي، أقرب حد ليه مش هيديله، ما هو لو انت عودتيه على كده هتلاقيه مش هيدي أخوه، مش هيدي ابن عمه، مش هيدي بنت خالته. حتى أستاذة رانيا في فعل الخير بالظبط، يعني فعل الخير لما أعلم ولادي على إن هم يدوا، يعطفوا على حد محتاج، يروحوا معايا مثلا نزور دار للأيتام ونشوف قد ايه العطاء الجميل، دي برضو بعلمهم قيمة تنفعهم في حياتهم وهيقلدوكي بالظبط، زي ما بتعملهم، ما شافوا بابا بيعمل كده انا هعمل زيك، والحياة ماما بتعمل كده بالظبط بالظبط. لكن لما تقولي له ما تديش لا، ومره تانية ادي، يحصل عنده تضارب بقى ان هو اناني بالزبط. لان بعد شويه لما انا اكبر واحتاجه مش هلاقيه، يبقى اناني معايا. عزيزتي المستمعة، تعاني شريحة كبيرة من الأشخاص بما فيهم المرأة مشكلة تراكم الدهون في مناطق مختلفة، وذلك في منطقة البطن، مما يؤثر بصورة سلبية على مظهر الجسم. ومن أجل رشاقتك عبلة إبراهيم تقدم لك كيف تتخلصي من سمنة البطن. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالرشاقة. واليوم نتساءل كيف نتخلص من سمنة البطن أو كما نقول الكرش. يمكن زيادة البطن وارتفاعها بيعانوا منه الرجال وبعض النساء، وبيبقوا متضايقين جدا وبتسبب لهم مشكلة. استضيف اليوم الدكتور عبد الله حسين، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أبشوي العام بالفيوم، واخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه دكتور عبد الله، فعلا سمنه البطن او الكرش زي ما احنا بنقول، رجاله كتير بتعاني منها بعد سن معين، نبص نلاقي ومش عارف يتخلص منه. ويمكن بقى ايضا كمان بعض السيدات. ازاي فعلا بطريقه كده صحيه وغذائيه سليمه نتخلص من الكرش؟ نقول هي يمكن سمنه البطن موجوده عند السيدات خاصه بعد الولاده، يعني يمكن كتير من البنات ما عندهمش قوي ازمه البطن، حتى لو في بطن تبقى بطن صغيره خالص كده ويبقى تحت غالبا، ويبقى ارتباط كبير بالقولون، مش سمنه حقيقيه. طب ازاي الاول، يعني خلينا نقول بالنسبه للسيدات، ازاي نفرق بين البطن اذا كانت الدهون اللي عندي دي هي سمنه ولا هو كرش، يعني ايه الفرق بينهم؟ الحقيقه في يعني طابط كده صغير خالص، بنقول ان احنا بنمسك البطن، الصينيه بتاع البطن، بمسك بصوابعي الاثنين، امسك بصبعين اللي هو السبابه والابهام، اروح ماسكه البطن، عندي من الدهون اللي في البطن، لو انا قدرت امسك دهون بايدي دي سمنه خارجيه، دي دهون خارجيه تحت الجلد مباشره، دي الحقيقه مفيش فيها خطوره عاليه، ما تقلقيش منها صحيا. لكن مشكلتها بس الوحيده في الشكل، وهنقول ازاي نتخلص منها ان شاء الله. المشكله الثانيه عند السيدات اللي هم بعد الولادات القيصريه، حقيقه بعد ما يتجوزوا يبقى تولد، وخاصه الولاده القيصريه، بتدي يحصل ضعف في عضلات البطن او ارتخاء في عضلات البطن. ارتخاء عضلات البطن بيعمل نوعين من الدهون، دهون خارجيه اللي بمسكها بايدي دي، وبيعمل كمان دهون داخليه حوالين الامعاء وحوالين الكلى وحوالين الكبده وحوالين المعده بصفه عامه، ده بيعمل شكل مش مرغوب اللي هو بنسميه الى حد ما بطن زياده، او بنسموه احيانا بعض الستات بيسموها كرش. ده يمكن اشهر شويه عند الرجاله، ممكن تمسكي تحت الجلد مباشره، الراجل يمسك بايده الدهون ما يلاقيش دهون كتير، لكن يفاجئ ان بطنه منفوخ جدا، بطنه زياده جدا او مرتفع جدا عن الطبيعي، ده ما يعرفش يروح القميص وما بتبقاش دهون يعني ليها سم، لا هو بيبقى انتفاخ، حاسس ان بطنه فعلا جدا منفوخه جدا، ويزيد قوي الكلام ده بعد الاكل. مشكله السمنه اللي هي خاصه الدهون تحت الجلد. الدهون تحت الجلد غالبا بتتراكم في الرجاله مش في السيدات. يعني عندهم يمكن شكل الرجاله هو سمنه الجذع او سمنه البطن والصدر. سمنه الستات هي اكتر منتشره في الافخاد والهامش والارداف. لو دي بقى موجوده في الستات لا احذري، دي دهون داخليه، دي دهون خطيره، دي ممكن تؤدي لي سكر وتعمل لي ضغط وتزود لي تعمل لي مشاكل في القلب. ده مشكله خطيره جدا. المفروض مقاس الوسط بتاعي لو انا بقيس بمزوره او بمتر المفروض ما يزيدش عن 90 سنتي بكتير قوي قوي قوي في السيدات، وعن 100 سنتي بكتير قوي في الرجال. امسك مزورة من فوق السرة والف وسط بيها اشوف انا قد ايه مقاس فوق السرة مباشرة. لو انا زدت عن 90 سنتي في السيدات لا احنا كده في مرحلة خطر، لازم اقلل وسط، اقلل حجم الوسط ده او ابتدي اعمل رجيم لو انا زيادة عندي زيادة في الوزن بصفة عامة. ونفس الكلام في الرجالة، لو انا عندي زيادة عن 100 سنتي محيط الخصر المفروض برضو ابتدي اعمل دايت لو انا زيادة في الجسم بصفة عامة في الوزن او زيادة في منطقة البطن بس وزني منضبط. في الغالب بيبقى بنسبة 90% اغلب الرجاله اللي عندهم كرش بيبقى المشكله عامه اصلا هو جسمه كله زياده، بس هو متصور ان هو عنده الكرش بس اللي زياده. هو الحقيقه هي السمنه بتاعتك اصلا موجوده في الكرش وفي الصدر، فدي سمنه حقيقيه بل هي من اخطر انواع السمنه. انت محتاج تعمل رجيم محترم. الاساس في الموضوع كله اتحرك، لو اتحركت كتير مش هتلاقي كرش، مش هتلاقي احد بيتحرك غالبا عنده كرش. اتجنب القعده فتره طويله، القعده نفسها على المكتب قاعده يعني اكتر من نص ساعه او اكتر من ساعه تعمل اصلا تعمل ضعف عضلات البطن، ممكن تعمل لي ارتخاء في عضلات البطن تعمل كرش. محتاج ان اكون نص ساعه او ساعه اتحرك حتى لو 10 خطوات، ده بيحسن جدا عضلات البطن وينشطها بصوره مستمره. اشفط بطني هتلاقي ان شاء الله الدنيا معانا احسن كتير بالنسبه لك. تمام. اذا عمليه شفط البطن طول ما احنا موجودين واقفين قاعدين نشفط بطننا ده مهم جدا، بيقوي العضله بتاعت البطن. عزيزتي المستمعة، من أكثر المشاكل التي يترتب عليها انفصال الوالدين حضانة الأطفال، واعرفي حقك في حضانة الطفل في اللقاء التالي. الدكتور محمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أمي. دكتور، حضانة الأولاد يعني بعد الانفصال. والله موضوع الحضانة ده طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مسائل الحضانة. آخر تعديل كان قانون الطفل في 2008 اللي خلى سن الحضانة 15 سنة بالنسبة للولد أو للبنت. سواء مع الأم أو مع الأب؟ لا، سن الحضانة 15 سنة مع الأم. بعد سن 15 سنة بتنتقل الحضانة للأب، ولكن بيثور جدل كبير جدا ان سن 15 سنة اصبح الشخص واعي والطفل واعي. فاصبح النهاردة الواقع العملي في المحكمة ان القاضي بيخير الطفل اللي عنده 15 سنة تقعد مع بابا ولا تقعد مع ماما. فالواقع العملي ان الطفل اللي قاعد مع والدته او قاعد مع الام 15 سنة دائما بيختار الام، وخاصة ان بعد يعني في هذه المرحلة بيكون الاب يعني ارتبط بشخص بامرأة اخرى يعني وله اولاد وله اسرة. في بعض الاحيان بيكون الاب تزوج من امرأة اخرى وله اولاد من الزوجة الاخرى يعني. هل بعد 15 سنة بتسقط حق الاولاد في النفقة من الاب؟ لا، هو سن ال 15 سنة برضو ملزم الاب ان هو يصرف عليهم لغاية سن كام؟ لغاية لما الولد يشتغل في سن يعني يتخرج من الجامعة ويشتغل، والبنت برضو يشتغل بالفعل ولا ما هو يعني ممكن يكون بيقعد فترة بعد التخرج ويشتغل، ولا لازم يكون يعني لا هو يعني لو سن التخرج اللي هو 22 سنة خلاص بقى بيبقى بدأ الأب يرفع إيده بيقول لا خلاص أنا يعني صرفت عليك مصاريف التعليم وحضرتك اتخرجت دلوقتي فخلاص بقى أنا مش هقدر. بيثبت ذلك عن طريق المحكمة؟ طبعا بيقدر يثبت إنه إن الابن ده اللي بيطلبه بنفقة هو اتخرج من الجامعة وخلاص يصرف على نفسه يعني. تتفاوت يعني مبلغ الحضانة للأولاد من الأب مبلغ النفقة طبعا بيتفاوت حسب يسار الزوج. يعني المحكمة بتقدر مبلغ النفقة حسب اليسار ودخل الزوج. فبعض لو معلوم المصدر او معلوم احنا بنجيبه قدام المحكمة. طبعا المصدر ده بنجيب تصريح من المحكمة وبنجيب انه اذا كان هو موظف مثلا في شركة في قطاع عام قطاع خاص بنجيب مفردات المرتب وبنقدمها، ولو ليه اي مصادر دخل اخرى بالاضافة للشغل بتاعه بنقدمها برضو قدام المحكمة. عشان المحكمة بناء عليه بتبدأ تحكم مبلغ النفقة. مبلغ النفقة ده سلطة تقديرية للمحكمة، احنا ما بنقدرش نتدخل فيه. المحكمة بتقدر تشوف ملهوش نسبة، يعني ملهوش نسبة معينة، ولكن المحكمة من خلال الأوراق المقدمة إليها بتشوف يسار الزوج وبتشوف سن الأولاد قد إيه، وبناء عليه بتحكم بمبلغ النفقة المناسب. دكتور، حضانة الفتاة يسر عليها ما يسري على حضانة الولد. الاثنين سنهم 15 سنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.